الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فاهلا وسهلا بكم طلاب العلم في تدارس الروض مربع، ومع المجلس 26 بعد 100، بعد ان انتهى المؤلف من الربع الثالث في فقه الأحوال الشخصية. بدأ بالفقه الأخير وهو الجنايات والحدود، ثم القضاء نختم به بإذن الله عز وجل. لا شك أن الشريعة جاءت في باب العقوبات بحفظ الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والنفس الأصل فيها أنها معصومة، والأصل في الناس كذلك أنه البراءة، لكن إن ثبت بطرق الإثبات المعلومة من البينة أو الإقرار أو البين على الإقرار أو القسامة كما سيأتي بهذه الأربع البينات، فإنه يثبت الحق الشرعي بأنواع الجنايات. وذاك المؤلف رحمه الله يذكر هذه الجنايات، والكلام هنا عن الجنايات التي هي جنايات على النفس وليس على المال، لأن المال بابه إما في الغصب أو في السرقة. نعم، بذلك سيذكر المؤلف الجناية عن النفس بشتى كذلك تفاصيلها، عن النفس وما دون النفس. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن القصاص لما كتبه وفرض قال: ولكم في القصاص حياة، وقد كتب عليكم القصاص في القتلى. فلولا القصاص لا أهلك الناس بعضهم بعضا، وأتلف بعضهم بعضا، وفسد نظام العالم. فكانت هذه الشريعة رحمة كما قال سبحانه: ولكم بالقصاص حياة. وكان العرب يقولون: القصاص أنفى أو أنفى للقتل. إذا تلحظ الجناية إما أن تكون كما يذكر المؤلف رحمه الله وتفاصيله، إما عن نفسي حيث تزهق الروح سواء عمدا أو شبه عمدا أو خطأ كما سيذكر المؤلف، لأنه إذا وجد القصد، فإما إذا لم يوجد قصد فهو خطأ، تمام؟ وإذا وجد قصد فإما أن تكون الآلة تقتل غالبا فيكون عمدا، أو تكون الآلة ما تقتل غالبا فهو شبه عمد. هذا التصنيف العام له. والجناية ما دون النفس إما يكون عمد وخطأ، وسنذكر لاحقا لماذا ما في شبه عمد الجناية ما دون النفس، أو يكون أقل من النفس وإن كانت نفس المنفوسة، هو الجناية على الجنين. فالشريعة جعلت فيه عشر دية أمه كما سيأتي فيما لو جني على المرأة الحامل فأزهق جنينها. إذا سيذكر المؤلف رحمه الله أنواع الجنايات الثلاث من قتل العمد، وسيذكر ضابطه هو ما وجد فيه قصد أن يقصد من يعلمه آدمي معصوم فيقتله بما يغلب على ظن موته به. إذا فالآدمي معصوم، إذا ثلاث أوصاف: قصد، آدمي معصوم فيقتل بما يغلب على ظن موته به، ان الآلة تقتل غالبا. القتل شبه العمد، تخلف ماذا؟ تخلف الآلة، ان الآلة ما تقتل غالبا وان كان في قصد للجناية. وقد يسمى باسماء اخرى، يعني فيقال عمد الخطأ، شبه العمد. الخطأ من يتخلف؟ تخلف القصد فيفعل ما له فعله، يصيب هذا المعصوم لم يقصد قتله. هذا المشروع الفقهاء الحنابلة رحمه الله بتقسيم القتل إلى ثلاث أقسام. وكثير من الأصحاب، وهذا ذكره كذا في جمع من الفقهاء الخرقي العمدة كافي المحرر وفروع، وبعضهم يزيد قسما رابعا كأبي الخطاب. وش متوقع القسم الرابع؟ وهذا يظهر كثير الآن في حوادث السيارات، الأخطاء الطبية يسمى ما أجري مجرى الخطأ، يسمى القتل بالتسبب. يعني هو ليس خطأ بالصفات اللي ذكرها الفقهاء، لكنه أجري مجرى الخطأ أو القتل بالتسبب، لكن أحكامه أحكام الخطأ، فهو التصنيف علمي فقط، والحكم والأثر واحد. ولا بتنظر ما يسمى الأحكام الفقهية الشرعية تجد أنها ثلاثة أقسام. وذاك مرداوي في الإنصاف ذكر هذا المعنى، قال: أنت قسمت قسمين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، في النهاية يقول قال قلت رحمه الله: الذي نظر إلى أحكام مترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة، والذي نظر إلى الصور فهي أربع بلا شك، وأما الأحكام فمتفق عليها. فعلى هذا نقول المشهور الفقهاء هنا الحنابلة التقسيم الثلاثي، وبعضهم كما قلت هذا ذهب إليه ابن قدامة في المقنع، يضيف القسم الرابع وهو ما وجد مجال الخطأ. المالكية عندهم قسمين، ما الذي حذفوه؟ شبه العمد. طيب وش جعلوا شبه العمد؟ جعلوه عمدا، صحيح جعلوه عمدا فرتبوا عليه ما دام في قصد القصاص او الدين، هذا قول المالكية رحمه الله. والقتل كما يظهر من عموم كلام الفقهاء رحمه الله، اما ان يكون القتل محرم، هذا شرح المؤلف رحمه الله، واستشير المؤلف ضمنا الى القتل بحق. القتل بحق، كل قتل لا عدوان فيه فالجهاد في سبيل الله قتل بحق، والأمة إنما انتصرت بسيف كتاب يظهر وسيف يقهر. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الأمصار قال كان في ضمن الفتح الإسلامي القتل، وإن كان بالنظر ل 27 معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقتل إلا 1027 كافرا في ميادين القتال والجهاد، ويقول الإسلام دين إرهاب. وانظر الحروب العالمية والبقاعات التي تحصل بين اليهود وغيرهم. أما القتل المحرم فكل قتل عدوان لإزهاق الروح. قال المؤلف في الجنايات: التعدي على بدن، على في اللغة أو مال أو عرض. والكلام هنا في الاصطلاح الفقهي في هذا الباب التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وقول المؤلف قصاصا هذا يظهر فيه العمد، أو مالا هذا في شبه العمد والخطأ لأنه يوجب المال. وقول المؤلف هنا في التعريف، التعريف التعدي على البدن سواء بإزهاقه، بس القتل التعدي على البدني بإزهاق الروح، أو التعدي على ما دون النفس، فكله قد يوجب قصاصا أو مالا بما سيأتي من تفاصيل مما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله. إذا من كبائر الذنوب قتل العمد العدوان، قد قال ربنا سبحانه وتعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك لما ذكر زي في سورة في الفرقان قال: والذين لا يقتل ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذكر قسمين وذكر هذا من أنه من كبائر الذنوب. وتعرفون الحديث سبع من الكبائر المعدة للسم سيبوا السبع الموبقات، ومنها قتل النفس المحرمة. قال: وهي مسألة عقدية أن أمره إلى الله عز وجل، هو فاسق بكبيرته لكن مؤمن بأصل الإيمان، إن شاء عذبه وإن شاء غفر كسائر المكفرة كسائر كبائر الذنوب، وتوبته مقبولة، توبته مقبولة. وأشار إليه المؤلف رحمه الله لأن في قول اشتهر عن عباس رضي الله عنهما أخذا بظاهر الآية في أن توبته غير مقبولة. إذن فنؤكد ما ذكره المؤلف رحمه الله أن من أكبر الكبائر قتل النفس، والمؤمن في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما. وتبقى مسألة أن التوبة مقبولة وغير مقبولة هي في قول أكثر العلماء كما أشار إلى القدامى الموري مقبولة، وأشار إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي نقل عنه، وهو أنه سئل عن توبة القاتل قال: ليس للقاتل توبة. ومما استشهد به استشهد بالآية وهي جزاء جهنم خالدا فيها. طبعا الجمهور أو الجماهير أدلتهم ظاهرة في عموم الآية، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك الحديث المشهور عندنا حديث الرجل قاتل 100، فإن ذاك العالم أوصاه بالتوبة وأن يخرج من هذا، فجاءت الملائكة فقبضت روحه وجعلوه من أهل القرية الصالحة بشبر. يبقى كيف نجيب عن الآية ويقتل مؤمنا متعمدا، وكيف نجيب على ونجي قول عباس؟ أما الآية اختلف الفقهاء وأهل العقيدة حتى في منهم من يحمله على من استحل، والاستحلال حتى لو لم يقتل يوجب لذلك من باب أن هذا كفر اعتقادي. بعضهم قال هذا جزاء إن كان إلا أن عفى الله عز وجل، وأكثر العلماء يجعلون هذه الآيات في معرض نصوص الوعيد، والوعيد قد يتخلف برحمة الله عز وجل لأن رحمة الله سبقت غضبه. هذه النصوص جاءت في مقابل الوعيد والتحذير، لكنها طريقة سنة الجماعة جميع النصوص، فعند النصوص كثيرة إن الله يغفر ما دون ذلك يشاء وغير ذلك النصوص، فيجمع بين النصوص الترغيب والترهيب فتظهر ما دعيت أدلة الوعد، فيدخل ويغفر ما دون ذلك يشاء كل ما ذكر. لذلك قال الله عز وجل في آية سورة الفرقان قال إلا من تاب وآمن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونوجه قول ابن عباس بقوله أنه لا ثوبة له، وهذا ذكر بعض العلماء في استعراض ما يسمى سياق القصة التي سئل عنها، أن ابن عباس سئل من رجل قد انتفخت أوداجه معه سلاح، جاءه مستفتي طيب ويسأل يعني ناوي يعني، فقال هل لسه قاتل توبة؟ قال لا لسه قاتل توبة. فحملت أن هذا من باب الفتوى السياسة الشرعية للزجر هذا الشخص الذي ينوي القتل، لا كما قال لا يعني كما قال لا حل له إلا بمثل هذا لأجل زجره عن القيام بمثل ذلك. ومما أجاب عنه ابن القيم رحمه الله وأشار إلى ابن تيمية رحمه الله وذكره في فلح الفروع هو التفريق بينها الحقوق المتعلقة بالقتل. مما ذكر ابن القيم رحمه الله أن القتل إذا قتل القاتل عمدا أن في ثلاث حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمظلوم، وحق للولي، وهذا أشار إلى ابن القيم في الجواب الكافي. طيب حق الله يسقط بماذا؟ بالتوبة. وحق الولي يسقط بتسليم القاتل نفسه، بما لو اختفى القاتل قال لن أخبر، قد تحصل أحيانا في بعض المقامات يختفي القاتل ولا يظهر أي كما يقال له أي شيء يثبت له القتل أو يثبت عليه القتل، فيختفي عن الأنظار ويكون خاصة بتوب بيني وبين الله. فنقول لا، يبقى حق المظلوم، لا بد أن إما القصاص أو يسامحونك إلى الدية. حق المظلوم المقتول، في حق الولي ثابت بأن يسلم القاتل نفسه طبعا واختيارا، فيسقط حقه من أولياء الدم. طيب وحق الولي إذن باستيفاء أو الصلح أو العفو. طيب بقي حق من؟ المظلوم المقتول لازم يزيق روحه في مجال أصل. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء فلا تنفعه توبته في الدنيا، لأنه لا بد أن يعفو عنه القاتل يوم القيامة إذا اقتيد حتى للشاة القرناء من الشاتي، الشاة غير القرناء من الشاة، غير الشاة الجلحة من الشاة القرناء كما جاء في الحديث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من باب رحمة الله عز وجل حتى في معرض يوم القيامة قال يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. يعني إن الله عز وجل برحمته ولطفه سبحانه وتعالى يوم القيامة في معرض القصاص بين الدماء إذا صادقت في توبته يعوض الله عز وجل التائب المحسن ويصلح بينه وبين الآخر. لأنه قد يسأل سائل يقول يعني هل يمكن يوم القيامة في عفو؟ يعني هل العفو مستمر ويبقى ليوم القيامة؟ فإما أن أقتص أو أعفو. فظاهر كلام العلماء رحمه الله أنه ما في عفو، إنما الله عز وجل هو الذي يعفو ويصلح بين القاتل والمقتول. المرداوي نقل هذا في تسع فروع وقال، وتبع ابن القيم في ذلك شيخه شيخ تقي الدين، فإنه فصل هذا التفسير واختاره وصوب لا شك كبير. إذن لما ذكرنا أن الشريعة جاءت بهذه العقوبات وهي عقوبة القصاص الذي ذكر أنه فيه حياة، ففيه كما قال تأديب المجتمع عن الوقوع في العقوبات، وكذلك استحلال الدماء، بل ذكروا أن حفظ الآيات الخمس تظهر حتى في مثل ذلك، هو حفظ الدين وحفظ النفس حفظ العقل حفظ العرض حفظ المال، كلها يعني جاءت الشريعة بعقوبات تناسبها. لذلك يذكر الفقهاء رحمه الله باب صيانة المجتمع وحياة الأمة، وهذه لا تقوم المجتمعات كلها إلا بها، لا تقوم المجتمعات إلا بهذه الضرورات الخمس. وفيه كما سيذكر المؤلف الشفاء، في شفاء ما في الصدر إذا حصل قصاص من القاتل. ذكر المؤلف هنا مسألة في أنواع القتل، لأن المؤلف سيذكر يعني أنواع الجنايات، أنواع القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ثم سيذكر شروط القصاص شروط استيفاء القصاص، ثم سيذكر دية النفس والجناية ما دون النفس قصاص والدية بشروطه وضوابطه. فذكر صور العمد أولا، ثم شبه العمد ضابطه، ثم ضابط الخطأ بنوعه. قال هنا رحمه الله، وهي ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، والقود ما هو؟ قصاص. فهو قتل القاتل بمن قتله، قال قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني الجناية كما سيأتي في شروط القصاص. وشبه العمد سيأتي ضابطه، والثالث الخطأ كما روي ذلك التقسيم عمر وعلي رضي الله عنهما. قال فالقتل العمد ضابطه كما قلنا أن يقصد، ده في قصد، من يعلمه آدمي معصوما، إذا لابد يكون آدمي معصوما، هذا يخرج كما سيأتي بشروط وجوب القصاص، شروط وجوب القصاص إذا كان آدمي غير معصوم كالحربي والزاني المحصن. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أي تكون الآلة تقتل غالبا. سيذكر مؤلف تسع صور للقتل العمد. قال فلا قصاص إلا بيقصد قتله، لأن إذا لم يقصد فهذا خطأ، ولا إن قصده بما يقتل غالبا لأنه سيكون شبه عمد، وهنا سيكون خطأ. إذا فالمؤلف ذكر قصد الجناية، قد يبقى يعني هل نقول أن يقصد، لأن هذا محل كما قال اختلاف في الاصطلاح، فهل يقصد القتل ولا يقصد الجناية؟ لاحظ فرق بينهم، يعني قد يكون واحد يقول في اعترافاته لا أنا ما أقصد قتله، أنا أقصد فعلا أعتدي عليك، بيني وبينه هوشة، بيني وبينه مشاكل، بيني وبينه ثأر، فأنا قصدت إني أدبه، قصدت إني يعني كما قال. فالفقهاء يرون أنه في أظهر كلامهم أن ليس القصد، لا يلزم قصد القتل، يعني أهم شيء يقصد الجناية. فإذا قصد العدوان الاعتداء وجد الآلة، فنقول لا عبرة لدعواه أن يقول أنا ما قصدت القتل، ما دام آلة تقتل غالبا وأنت عندك الآن عدوان متعمد في اعتداء، في هذا يعتبر قاتل عمد. إذا عندنا قصد الجناية نعدل هنا، وقصد الآدمي المعصوم، وأن تكون الآلة تقتل غالبا. وإذا كان الآلة تقتل غالبا فالأصل لا قصص بمن يقتل غالبا، إلا ما سيذكر مؤلف في شبه العمد وبعض الحالات، مثل إذا كان حال المجني عليه مثل مرض أو صغر أو كبر، أو وقع إصابة في الجسم مثل أن تكون في مقتل في الرقبة في جهة القلب مثلا. كذلك سيذكر المؤلف أثر الفعل من حيث التكرار أو من حيث زمان الفعل شدة تحرك شرب برد، فهذه الأربع أوصاف قد تؤثر في نوع الجناية تجعل ما لا يقتل غالبا يقتل غالبا. بما يسمى بالقرائن المحتفة بمثل ذلك، هذا يعرف بالخبرة. ذكر من الصور العمد التسع أولها الجرح، أن يجرح بما له مور في البدن، أي يفوت كسكين بل قال وشوكة بل حتى لو إبرة، قال ولو بغرزه بإبرة ونحوها، فلو أدخل إبرة تمام في رقبته أو في جهة صدره ف يعني سال دمه فمات، فيقال هذا قاتل عمد. قال ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، هذه لعل إشارة الخلاف لو ولو، بمعنى وهذا تحصل أحيانا خصوصا في يمكن الأماكن البعيدة عن المستشفيات أو الإسعافات، فهذا في بر أو هوشة في استراحة وكذا، فلما ضرب هذا الجاني واعتدى على الشخص المجني عليه أراد أن يسعفه مثلا، أو أراد أن مثلا القوم اللي معه الشباب اللي معه أن يسعفوه، لكن ما أسعفوه أو ما تيسر الإسعاف أو تسرع الإسعاف ما جاء، أو هو قال خلاص ما يحتاج ما يحتاج، فمات بسبب ذلك. لأنه أحيانا ونسمع مع التقدم الطبي كما تعلمون الآن أنه بعض الأشياء بل كثير من الأشياء التي هي جرح يسهل علاجها تطبيبها ولا يموت بسبب ذلك، لكن لو ترك التداوي، نسمع طريقة فقهاء رحمه الله في التداوي وعدم وجوب التداوي في الأصل، فلو لم يداوي جرح مجروح قادر جرحه فمات بسبب ذلك، نقول هذا قاتل عمد. الصورة الثانية أن يقتل المثقل، أن يضربه بحجر كبير ونحوه. كثير من مثل في المقنع والإقناع ذكر ضابط الكبير قالوا بالفسطاط، وتعرفون الفسطاط وش الفسطاط؟ فسطاط الخيط نعم، وأخذوا يبدو هذا إنه فوق عمود الفسطاط أن هذا يعتبر مثقل، والفسطاط ودونه ليس مثقلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قذف الجنين بغرة وقضى بيدية المرأة على عاقلتها، فيدل لما قضى على العاقلة أن هذا بس أحسنت، هذا شبه عمد، لأن الآلة ما تقتل غالبا، لأنه لو كان عمدا لا لوجبت على الجاني أو وجب على القصاص. طرح ابن منجة مسألة طريفة وحتى ذكرها مفلح مبدع، قال يعني ما عمود الفسطاط، قال عمود الخيمة، لكن نبه قال ليست الخيمة خيمة الأتراك التي يتخذها في خيامهم، قال فالقتل بها عمد لأنه يقتل غالبا، ما أدري خيمة الأتراك، واضح أن خيام كبار وبيوت شعر كبار، قال كلام عن الخيمة البسيطة التي يأخذها البدوي، مش يسمونه ذي اسمه البراق بيرق ونحو ذلك، الخيام البسيطة التي يتخذها الإنسان في سفره البسيط ليتقي بها من حر أو برد، يقول هذه عمود الخيمة التي ذكرت في الحديث. أما الخيام الكبيرة تذكرون الأعمدة هذه الكبيرة عمود الحديد يعني مثقل، ها صحيح والخشب نعم. قال القاضي المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة، حتى الفسطاط رقة ورشاقة. هنا ذكر مؤلف كنت أمثل على الحجر الكبير وسندان، إنه ذكر في المبدع لما أراد يفسر اللت قال نوع من آلة السلاح، ومعروف في زمان مشكلة المصطلحات هذه معروف، طيب إحنا ما نعرف، طيب والسندان قال هو حديد ثقيل وآلة معروفة يعمل عليه حداد صناعته، يعني إنه يستخدمه الحداد لأجل الصناعة. قال ولو في غير مقتل، إذن لو ضربه مثل ذلك ولو في غير مقتل ككتف مثلا بس قط بسبب ذلك فهذا يعتبر قتل مثقل، وما يدخل ذلك السيارة إذا قتله بدهسه بالسيارة أو رأى عدوا، طبعا ليس الكلام عن حوادث السيارات لا، الكلام عن قصد ذلك بدهس رجلا يعتدي عليه هذا لا شك أنه قتل عمد. أما إن كان حجرا صغيرا ليس بعمد إلا إذا ما ذكر المؤلف من الأوصاف تؤثر على هذا، فإن كان بمقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد أو يعيده بتكرار، لاحظ حال المجني عليه أو ما يحتف بالجو أو التكرار، تكرار الفعل، فهذا يجعل الحجر الصغير طيب يعتبر عمد. أنا جاي، إيش رأيكم شو خالد بهذه؟ ها؟ هذه تقتل غالبا. الله يحفظنا. طيب طيب ايش رايك بهذه يا شيخ عبد الله؟ مشكلة حادة من جهة محددة على طريقة فقاهة. هو الحجر صغير أكيد يعني، حسب نوعية الضربة والتكرار يعني، وزاوية الضربة كذلك، هل ضربها في المنطقة مقتل ليس مقتل، وكان فيما يظهر أن أصلا من، حتى رأيت أكثر من قضية في التطبيقات القضائية في الأحجار الصغيرة أصلا يعتبرونها شو بعمد إذا وجد فيها قصد جنائي. قال أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو نحوهما أو يلقيه من شاهق فيموت، فهذا من القتل العمد وهو ملحق بالمثقل. الثالث أن يسلط عليه حيوانا فيقتله غالبا. فيلقيه بجحر أسد مثل زريبة أسد أو سبع، أو مكثوفا بحضرة الأسد أو نحن من السبع، أو في مضيق بحضرة حية. يعني ترى المؤلف سيذكر في التسبب موضوع الحية والأسد تمام، لكن بطريقة مختلفة، فبدنا نفرق بين كلام المؤلف هنا والعمد وكلامه في التسبب كقتل خطأ. فهنا يقول إذا ألقاه بجحر أسد أو مكتوف أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية، من عند كلب طيب فينهشه، أو كلب يكون عقور أو حية، أو يسعه عقرب من فيها سم من القواتل غالبا، فهذا يعتبر قتل عمد. الصورة بأن يلقيه في نار أو ماء يموت فيها. إذن الصورة الثالثة هي في الحيوانات وهذه في الجمادات. فيلقيه في نار فتحرقه أو ماء فيغرقه. لكن ذكر ما ضابط في ذلك، ولا يمكن التخلص منهما، لأنه إذا كان الماء قليل أو النار يمكنه التخلص منها. فهذه سيذكرها المؤلف في شبه العمد. شبه العمد قال لعجزه، إما هو عاجز كان يكون معاق أو كان مربط، أو لكثرتهما يعني كان يكون في مركب أو سفينة أو بحر أو نهر أو مسبح كبير فيلقيه وما يعرف يسبح بقصد العمد، ليس ما اسمه مزح، لا الكلام عن الاعتداء، فهذا يعتبر قتل العمد. قال فإن أمكنه فهدر، أي أمكنه ماذا؟ أمكنه التخلص من ذلك فلم فاستسلم هذا، قال فهدر. لماذا المؤلف قال هدر؟ ايش معنى اعتبر طيب شوف عمد؟ لانه الان في قصد وبأنا لا تقتل غالبا. انت لانه هو متسبب؟ نعم. جيد. لان المؤلف تلحظ انه في بعض الحالات ان كان تقسيم الجنايه عندنا اربعه في اثارها الى اربع حالات. يعني عمد وشوف عمد خطأ وهدر. وهذه من صور الهدر. لانه هنا قال ولا يمكن قال فهدر. طيب مثل ما ذكر الشيخ يعني أنه هو متسبب في ذلك، معنى كونه يبقى النار من عاد والنار محرقة أو الماء، فهذا هو قد تسبب نفسه فهدر. الصورة الخامسة أن يمنع خروج نفسه زمن أن يموت غالبا. ذكر المؤلف من أمثلة أن يعني يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمن يموت في مثله. وتحصل يعني قبل فترة واحد اثنين سجن في سجن، فأحدهم أراد يعتدي على الآخر، ما كان عنده وسيلة في بعيد الله النفس يعني كما قال يعني صار فيها هذا الثأر أو هذا الاعتداء، يعني وهو داخل السجن وليس عنده أي وسيلة للقتل، لكنه تخاصم مع صاحبه رفيقه في غرفته، فأخذ وهو نائم الشماغ أو فرشة كذا، أزهق روحه بسبب الخلق. قال: أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله، تكتم النفس، هذا يعتبر قتل عمد. الصورة الثالثة: يمنع عنه الطعام والشراب في مدة يموت فيها غالبا، وذكر المؤلف لها. طبعا المدة يموت فيها غالبا تختلف كما تعلمون حسب طبيعة الإنسان صبره، كذلك الأجواء، فالإنسان في الحر ليس مثل البرد، البرد ممكن يصبر أكثر، الحر لا ممكن ما يصبر أكثر العطش. قال: بشرط تعذر الطلب عليه، لأنه إذا أمكن طلبه من استنجاد بأحد أو اتصال بأحد، فإذا لا فلم يطلب الطعام فكانت سبب الناس في هدر. الصورة السابعة: قتل بالسحر. فالسحر مما يقتل، إذا كان مما يقتل غالبا فلا شك أن السحر مؤذي وله أثر، له تأثير كما ذكر علماء العقيدة، لكن ما هو بضرر ابن محد إلا بإذن الله، فهذا يقتل. لكن تبقى مسألة، يعني هل يقتل الساحر الآن إذا ثبت قتله، إذا ثبت أنه قتل بهذا السحر؟ يعني قصدك في إثبات هنا، هو في إشكال في مثل السحر ومثل كذلك العين. الفقهاء يذكرون في تعليقاتهم وتفسيراتهم حواشيهم مسألة العين، فهذه مما ذكر الفقهاء رحمه الله، ذكر مرداوي في الإنصاف، قال: إذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا، وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح. وكأن قال عندي في هذا ضرر مجد، وأن هذا يأتي في هذا ردة، لأن السحر من أسباب الردة عندهم، وجاء في حديث: من بدل دينه فاقتلوه، كذلك حد الساحر ضربة بالسيف. مسألة العين، وتعرفون ورد في الأحاديث أن العين حق ولو كان، وتريد الرجل القبر والجمل القدر، وتعلم القصص اللي تحصل أحيانا في الواقع. وجاء في الأثر قال: كذا أكثر موت أمتي بالعين، موت أمتي بالعين. لكن جمهور الفقهاء ومنهم حنابلة على أنه ليس من أسباب القتل العمد القتل بالعين، بمعنى لو واحد أراد أن يضر أحدا فأصابه طيب بعين فصار في حادث، ولا كان يسبح فأعطاه عين طيب فسقط، ولا وهكذا. يعني الأسباب، لأن الإثبات صعب جدا، بمعنى طيب لو أعطاه عينه يسوق بالسيارة، قال عبارة معينة ويسوق بالسيارة مسرع، فبسبب هذه بقدر الأجل انقلبت السيارة. إيه وش يثبت أن هذا هو في مسألة؟ إن لا شك أنه يعاقب ويردع، وقالوا يعزر ويحبس حتى لا يؤذي الناس، تمام. لكن مسألة هل يقتل بهذا كل ما يقتل؟ طبعا ممن أشار إلى هذا، أشار في المرداوي في الإنصاف، أن ابن نصر الله قال: لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل بعينه، وينبغي أن يلحق بالساحر. هذا يقول ابن نصر الله. فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره، ما ثبت فعله باختياره، وجب به القصاص. وإن وقع منه ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ، نفس أحكام قتل الخطأ. وكذلك ما أتلفه البعيان بعينه، أتلف سيارات، أتلف أشياء، جوالات، فأعطاك عين في جوالك يا شيخ وصام، خلاص نقول له: كم تصليح الجوال والسيارة؟ خلاص عليك. التأمين هل يعتبر العين أسباب التضمين؟ قال: إلا يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان. فيعلق مرداوي، وهذا الذي قاله حسن، لكن ظاهر كلامه في الرعاية والترغيب عدم الضمان، كذا قال القاضي. وكذلك ابن القيم له كلام في هذا، أنه يقتل به إذا ثبت أنه جرب في مثل ذلك، لكن تبقى إثباته صعب. وشيخنا الشيخ عبد الله السلطان له بحث محكم 50 صفحة أثر قتل العين. الثامنة مذكورة بقوله: ويقتل بسم. وذكر المؤلف لها صورة: يسقيه سما لا يعلم به، يعطيه سم أو مبيد حشري، هذا نوع. أو يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام آكله فيأكله جهلا. فرق بين الثاني والثالث. ويحيطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام آكله فيأكله جهنم. إلى خلط الطعام. تفضل. أول قصده، ثاني قصد غيره، وأكل غير المقصود. يعني كنت أفهمها ذلك، لكن مراجعة بعض الحواشي ليظهر لا غير ذلك. إن كان أحد الضبط لبعض النسخ كان مكتوب تذكرها نسخ سابقة، أو بطعام أكله فيأكله جاهل، ليظهر أن هنا أو يخلطه بطعام ويطعم له، الطعام اللي عندي أنا ويطعم له، هذه بطعام آكله، يعني الطعام للآكل يأكله جهنم. يعني حالة زينب اليهودية هي الثاني، إني يعني دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوبة فذبحتها بشاة مسمومة، فسألت ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذراع، فوضعت في السم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكل البشر، هو ابن البراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترفت أمر بقتلها، لأن قتلت بشر ذو البراء الصحابي بالسم. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذه الأكلة صارت تعاوده، قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فلما خرج من حجة الوداع قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، بقدر الله عز وجل رجع هذا أكلة خيبر التي أكلها، فبدأت كما قال يظهر أثرها في جسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي بذلك، فمات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا مقتولا بالسم من قبل اليهود. قال فيظهر هنا ان هذا خلطه بطعام وطعمه له، ان انا الطعام من عندي فاعطيته له. الثالث هذه لا، رايته ياكل طعاما او رايت عنده وجبه فجئت وضعت فيها السم فاكل، هذا جهلا لانه طعامه لي صنعه. قالوا متى ادعى قاتل بسم او سحر عدم علمه انه قاتل لم يقبل منه ذلك. فاذا قال لا انا ما اقصد، انا ما دريت ان في سم، ما دريت ان هذه الماده سامه، فلا يعتبر مثل ذلك. الصوره التاسعه والاخيره، ان تشهد بينه بما يوجب قتله. فاذا جاء اثنين لفضيله الشيخ القاضي قالوا نشهد أن فلان هذا سعد هو القاتل، فتلقائيا أنت كقاضي لما جاءك الشهود هؤلاء قد حكمنا بقتل سعد، فنفذ القصاص في سعد. ثم قالوا لا، رجعنا عن ذلك. هي تختلف إذا كان رجعنا خطأ رجعنا كذا، أو وهذه الصورة هنا سيذكر المؤلف رجعنا عمدا، يعني بمعنى نحن قصدنا أن نأتي بسعد كما يقال ونتهمه بالقتل. فقال إذا شهدت البينة بموجب قتله فالآن هذا قتل بما يقتل غالبا، لأن كما يقال الدعوة من قبل اثنين من الشهود في محكمة شرعية فهذا يوجب القتل، هذا يقتل غالبا، سواء حكموا عليه بالقتل العمد أو اتهموه بالردة التي لا تقبل التوبة أو اتهموه بالزنا وهو محصن، ثم رجعوا بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، هذا لتعمد القتل، فيقال بهذا كله ونحو ذلك توصل القتل من اقتراب. وكذلك ذكروا في ذلك حديث علي سيذكره المؤلف في موضع آخر، جناية عمد النفس، هو اثنان اتهم شخصا بالسرقة، فذهب علي بن طالب ماذا فعل؟ أمر بقطع يده، ثم قالوا لا أخطأنا، فقال لو تعمدتما لقطعت أيديكم، لو تعمدت ذلك قطعت أيديكم. سيذكر المؤلف في جنايات النفس اللي اشترك فيها. قال ويختص بالقصاص الآن في الدعوة هذه، هل يختص بالقاضي يختص بالشهود؟ قال نبدأ أول شيء بالشهود. شوف لاحظ، فيختص مباشر القتل ما اسمه السير، يعني منفذ القصاص إذا كان يعلم أن هذا ظالم فيقتل بذلك. ثم الولي، أي ولي الدم، العالم بذلك الذي طالب بالقتل، كذلك في البينة في الشهود، حاكم القاضي إذا علموا بذلك ربما يشترك في هذه يعني أكثر من شخصية، يعني قد يتهم يعني بمثل ذلك. فذات العلاقة الجنائية اللي هم الشهود طيب وأولياء الدم ولا القاضي كلهم قد يكون لهم محامي بريء، فكلهم يعني يشتركون في مثل ذلك لأنهم طلبوا بالقصاص ويعلمون الظلم، يعلمون أنهم طالبون بحق بظلم، وقتلوا بما يقتل غالبا. الآن هذا قتل العمد، شوف العمد من يتخلف؟ الآلة، قد وجد القصدان، فقال المؤلف أن يقصد جناية إذا في قصد، والآلة تقتل غالبا ولم يجرحه به، ولاحظ الضابط، لأنه لو جرحه، فقد ذكرنا في النوع الأول من أنواع الجناية أنه أي جرح بما له نوع نفوذ أو نوع مور أنه يعتبر قتل عمد. فإذا ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها فيعتبر، قال أو لكزه بيده، يعني شاف واحد وكان بينه وبين مشكلة فلكزه فسقط مثلا على طرف درج أو طرف مثلا جدار، أو كان يعني كما قال طاح على سقط من رأسه فنزف فمات بسبب ذلك، هذا لا تقتل غالبا وإن كان هو قصد الاعتداء عليه. أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفله، شو الفرق بين ألقاه في ماء قليل والمسألة السابقة أنه هدر؟ هنا قال شبه العمد، يعني ماء قليل هدر إذا لم يمكن التخلص، يعني كان الفرق أليس كذلك أنه هنا لم يكن التخلص، أما ذاك أمكنه التخلص، أما إذا لم يمكن التخلص كان الماء قليلا، كان الماء قليل وذاك ماء كثير، تذكرون هنا ماء قليل صحيح، هذا الفرق بينهم. أو صاح بعاق اغتفل، وهذا تصير ما يسمى في باللغة المشهورة في لغة الكشتات والمخيمات اسمها المقلب المقالب. وللأسف الآن في عصر وسائل التواصل وعصر ما يسمى التيك توك والمقاطع هذه، يعني أسهل ما عليه أن يضع كاميرا طيب لأجل أن يشوف كما يقال يعني موقف الناس تمام، أو يضع ما يسمى الكاميرا الخفية طيب، فيحصل فأحيانا كما يقال يفعلها بأمه ولا بأبيه ولا بأحد الأطفال الصغار مساكين، فهذا إذا كان بينه وبين هذا يعني عداوة فصاح به مغتفلا له، أن هذا يعتبر من شبه العمد. أو صاح أو روع بصغير على سطح، قد نهى النبي عن تروع المسلم ونهى حتى عن حمل السلاح أو كما يقال تعريضه على أحد، قال أو بصغير على سطح فمات. ويدل على ذلك ما ذكرنا قبل قليل عن قصة صاحب عاقل اغتفل أو بصغير على سطح مات، يعني كان الصغير لو كان كبير على سطح، يعني في العادة أن الكبير يعني لا يكون كما يقال يتأثر مباشرة فيسقط، يعني هذا لا يقتل غالبا، لكن القصير ليس، لكن الصغير فزعه أكثر تروعه أكثر، فذكره المؤلف. لكن صاحب عاقل اغتفله ف اغتفله فسقط مثلا، أو من شدة الروعة مات، أو من أحيانا من، وقد تسمع يعني أحدهم مقالبتي تذكر أحيانا أنه ذهبوا إلى مخيم وكان عندهم واحد شديد الخوف دائما كما يقال، فأرادوا يسوون له مقلب، فاتفق مجموعة أنه في الليل نجي نجهز الطبخة وكذا ونقول لفلان الخواف، إحنا داخل الخيمة كان برد وليل، اذهب إلى ذاك القدر اللي برا أحضر القدر، وهم متفقين أن يضعوا واحد منهم مدفونا، يدفونه ويطلعون رأسه بس ويغطون بالقدر ويفتحون فتحة لأجل التنفس يعني. فهم جالسين فقالوا فلان اللي خواف هذا نبي نجيب نبدأ الطبخة وكذا، جيب القدر لبرا، قال لا لا شو كنت برا، شو فيك خواف ذهب ياخذ القدر، يوم اخذه الا يشوفه راس انسان، فمن شده الخوف فزع وخاف، ف كما قال ذهب هائما في البر فجن سبحان الله. طبعا هو ترك القدر وذهب، الناس يلاحقون هذا الشخص. فلما رجعوا، طبعا هذا شاف مجنون، ولما رجعوا للقدر شافوا مسكين هذا قد انخلق ومات، اللي سوى المقلب اللي دفنوه. فلاحظ بسبب ما يسمى المقالب وهذا المزح، جن واحد ومات احدهم بسبب ذلك. اذا لو نلخص ايها الاخوه الفرق بين العمد وشبه العمد، العمد اذا فيه قصد، شبه العمد في قصد، اذا اتفقا في القصد. العمد في آلب هذا ما في شبه. سياتي موضوع الدية، دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على الآكل. العمد ليس فيه كفارة، وأما لا تكثره إلا التوبة، أما شبه العمد ففيه كفارة. قتل الخطأ ذكر المؤلف هنا أن يفعل ما له فعله، مثل يرمي ما يظنه صيدا، أو يرمي غرضا، يعني محدد كما قال بهدف يتعلم فيه الصيد. قد كان البخاري يقول تعلمت الرمي، شافع كذلك، كنت أصيب من العشرة عشر، بعض الشباب ما شاء الله يعني يصيب واحد من عشرة إن أصاب. قال أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزاني محصن فيخطئ في مثل ذلك، يصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل. ومثل ما يحصل أحيانا في الزواجات، ليس بعض الزواجات تأتون ما يسمى بالطلق ويطلقون هذه يعني لأجل إعلام، طيب أظهروا، طيب فصل ما بين النكاح والسفاح، ها ضرب البندقية يعني. طيب فقد يخطئ البعض وتصير هذه الحالات تسمعها، فقد يقتل أحد بسبب ذلك، فيصيب آدمي معصوما اللي يقصده بالقتل فيقتله. أو شوف كما قال هذا ما في طلق، أو ما في ما يسمى طلقات يعني، فأراد أن يبزه مع أحد فسبحان الله صار في طلق، إذا به قد يقتل أحدا. فهذه تصنف كلها في قتل الخطأ. ومثله لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، وهذا تصير أحيانا مع الذبح أو سلق الذبائح، ف كما قال تطير هذه السكين تسقط على إنسان فتقتله، فهذا يعتبر قتل خطأ. إذا هذا هو النوع الأول. سيذكر المؤلف من أنواع القتل الخطأ القتل في المعارك، هذه الآثار مختلفة أن في كفارة في الدين. ولحق بالقتل الخطأ عمد الصبي المجنون، مع أنه عمد بمعنى فيه قصد في آلة، لكنه اعتبر خطأ. القاعدة فقيه ونقل هذا عن علي بن طالب نقل البيهقي المصنفات بهذا القول، أن عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، وهذه قاعدة فقهية أقول ضابط فقهي، أن عمد الصبي كالمكلف المخطئ. بمعنى لو واحد في المتوسط أو سادس صار بينه وبين صديقه بن عمه جاره مشكلة، فأخذ من أبيه أو دخل المطبخ فأخذ السكين فثار غضب فطعن أحد أو كبير فقتله بسبب ذلك، نقول في آلة والأصل في قصد، لأنه هو في اعتداء عمد عدوان، لكنه لا يعتبر مثل ذلك، فهذا يكون حكمه عمد الصبي خطأ. طب هل يعزر؟ ما يعزر، ذكر فقهاء أنه ما قال بلوغ أي شيء مراهق، أثاره العقوبة تختلف من أثار الصغير الذي ليس له قصد، لأن القصد درجات. هم قالوا غير أثر علي رضي الله عنه وأثر حتى معاوية، أنه لما أوتي بمجنون ليس له أي قصد، قتل رجلا فكتب لمعاوية عقله ولا تقد منه فإنه ليس على المجنون قود، وعموا الآية حديثه في القلم ثلاثة. وقالوا كما قال المؤلف هنا فهو لا قصد لهم، أي لا قصد لهم صحيح، لا اعتبار بقصدهم، وإن كان في قصد فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ بقصدهم. لكن هل معنى هذا أنه ما في أي ضمان لهذا ولا في ضمان؟ نقول نعم، في قاعدة أخرى ذكرناها في الغصب، هو لا يعتبر في الضمان أو لا يشترط في الضمان التكليف، ولا يعتبر في الضمان القصد كذلك، فلا يشترط في ضمان القصد ولا يشترط في ضمان التكليف. بمعنى لو انت ما ندري اخوك الصغير ولد عمك ولا صديق ولد صديقك اخذ هذا الجوال طيب والقاه جوالك، ما تقول ان الصغير ما عليه شرها او كذا غير ما يضمن، لا فهو يضمن. فالضمان الضمان لا يشترط فيه، ولا كان الناس في حوادث السيارات ما ضمنوا، ما حد يقول غالب حوادث السيارات يعني انا بغير قصد، فاذا لا يشترط الضمان القصد ولا يشترط الضمان التكليف. وهذه نضبطها لان سياتي تطبيقات كثيره لها في ابواب الديات، في تطبيقات حوادث السيارات. فالكفاره في ذلك، اذا الكفاره في حل القتل الخطا في مال القاتل، تمام، والدية على عقيدته. وش تصور الكفارة أن تكون كفارة مالية؟ تحرير الرقبة، صحيح، لأن الكفارة إذا انتقلنا تحرير الرقبة كما في هذا العصر سيمشي على المتابع ما فيه مال، لكن إذا تصورنا أن الكفارة في ماله ف تلك مسألة الصبي اللي قبل شوي. طيب لو انتقلنا إلى الكفارة نقول عليه كفارة، هل تكون في ماله؟ مع الخلاف، ويظهر من كلام المؤلف انه في ماله. الصبي اذا كان له مال ناخذ من ماله فنعتق رقبته. والدية في القتل الخطأ عموما على عاقلته كما سياتي باب الدية. ويصدق ان قال كنت يوم قتلته صغيرا، مثلا هو يقول انا قتلته في سنه اسمها بلغتني. واخذ في حوالي في ما يسمى في سجن الاحداث، ولما جاء في المحكمه افترض انه كبير الان صار عمره 17 18، لكن يقول لما كنت في ثاني متوسط كنت صغيرا او مجنون، هل يصدق؟ ويصدق متى؟ اذا دلت القراءه على ذلك، نعم، اذا امكن ذلك. صور قتل الخطا ذكر المؤلف هذا النوع الثاني، هو في ميادين القتال المعارك قالوا من قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما. وهذا حصلت الصحابة في أحد، فقتل الصحابة عبد الله وارد جابر بن عبد الله رضي الله عنه خطأ، لما قال يعني صار حمية الوطيس المعركة و وكما قال اختلط الصفان فقتلوا مسلما يظنونه حربيا، أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرميهم ولم يقصده فقتله. هذا مسألة التترس، المسلم تترس به كفار، فلما أردنا أن نحمي بيضة الإسلام وأطلقنا مثلا ما يسمى قنبلة على الكفار وقتل تبعا مسلم، فهذا عليه الكفارة فقط لا تجب الدية، لقوله تعالى في الآية في آية سورة النساء ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، إما مؤمن في الآية الأولى أي مؤمن مسلم، أو مؤمن أي مستأمن، طيب فتحرر رقبة مؤمنة، ولم يذكر هنا الدية، فلم يذكر الدية. وإن كان في قول أن يدفع دية من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ودى عبد الله بن حرام. إذا عرفنا أيها الإخوة الفرق بين الخطأ العمد وشبه العمد. طيب الخطأ وقسيميه، يشتركان الخطأ وشبه العمد في أمور، يشتركان في أمور، يشتركان أنه لا قصاص في الخطأ وشبه العمد، كذا أن فيهما الدية وأن الدية على العاقل، هذا اشتراك. طيب يختلفان، شبه العمد فيه قصد، الخطأ ما فيه قصد، دية شبه العمد كما سيأتي مغلظة تكون اسمها أرباعا، وهنا تكون مخففة أخماسا كما سيأتي. شبه العمد فيه إثم لأن فيه قصد جنائي، الخطأ لا إثم فيه. طيب الخطأ والعمد أظهر الفروق، العمد فيه قصاص والخطأ ما فيه قصاص، العمد ديته مغلظة والخطأ مخفف، العمد ديته على القاتل والخطأ على العاقل، العمد لا كفارة فيه والخطأ شبه العمد فيه كفارة، العمد فيه إثم والخطأ ليس فيه إثم كما ذكرنا في شبه العمد. كيف؟ التأجيل حلول، أحسنت، هذا من التخفيف، أن التخفيف يكون الدية في العمد الحالي غير مؤجل، أما شبه العمد والخطأ مخففة. فتكون مؤجلة. طيب يلا نشط أفكاركم. غانم وسالم طالبان في السنة الأولى متوسط، خاصة ما أثناء خروجهم من المدرسة، رمى غانم سالما بقلم معدني أسفل صدره، سبب في نزيف في دمه، اتصل بالإسعاف لكن تأخر فمات سالم، فطالب أهل سالم بالقصاص. والمحامي غانم قال إن القلم لا يعد آلة تقتل غالبا، والإسعاف لتأخر فمات بسبب ذلك. تصنفون هذه؟ عم إيه لو تتحقق تصوير المسألة أكثر. هل بالغ؟ بالغ ممتاز، يعني هل هو بالغ؟ قد يكون سأل أولا متوسط لكنه بالغ، هو 13 جيد، لأنه إذا لم يكن بالغا خلاص تحسب المسألة كلها، تحتاج أن نفصل فيها. أما إذا كان بالغا فهنا نسأل كما سألت، فنقول هل هذا القلم المعدني يعني هو الأصل لا يقتل غالبا، يبقى أسفل الصدر ورماه رميا به، هذا يقتل غالبا، هل هو مقتل؟ اي نعم. واذا كان فعلا يعني كما قال لا، هو ما يشترط، الاخ يقول لم يقصد قتله، ذكرنا انه لا يشترط العمد وقصد الجنايه، لا يشترط قصد القتل، يكفي قصد الجنايه، قصد الجنايه. يسال يقول هل القلم مفتوح ام مغلق؟ ان كان مفتوح له نفاد، لكن هل هو فعلا له مور طاهر؟ ليش قلم رصاص تو مبري مثلا، او قلم معدني يعني له نفوذ؟ لكن الشوكة في أصلها وكما قال والإبرة في أصلها لا، هي تجرح، فرق بينها وبين القلم. رأس القلم يعني أخف من هذا، هو يظهر من استقراء لو قلنا هذا كبير يعني أنها يعني أنه لا تقتل غالبا، هذا يظهر كقراءة أولية وتحتاج إلى نظر واجتهاد فقهي خاص يعني. يكون الإسعاف تأخر هذا طبعا يعني لا أثر في حكم كما تذكرون، لكن إن اعتبرنا فعلا أن هذا القلم المعدني، أو لو غيرنا أن القلم المعدني له مور فهذا يؤثر، أو غيرنا السؤال قلنا مقص فهذا يحسن المسألة. هذه ذكرنا كثير منها طبقناها، نشوف هذه التطبيقات قضائية ننظر فيها، وجد مدونات لهذه مدونة الأحكام القضائية 30 مجلد، فيها 3 مجلدات كلها في الجنايات، من هذه أحدها قال ضرب بطوب على رأسه على إثر شجار، طوب على رأسه، لاحظ القاضي حكم من هذه شبه عمد، لماذا؟ شوف مع ان فيه شجار بينهم، اعتبر نعم الطوب على الراس اعتبر شبه عمد، لكن القاضي قال لم يثبت لدي ان هذا عمد عدوان، انما هو شبه عمد. طيب هذا قتل على يد ابن عمه حيث وجه السلاح الى منطقه رصاصه في صدره، فدافع المدعي انه كان يمازحه، هل تقبل دعوة الممازحة؟ ونحتاج أن نرى في القرائن والشهود في مثل ذلك. وفعلا كان ظهر أنه كان ممسك بسلاح رشاش ويبكي والدماء تسيل على صدره، بالتحقيق أجاب أنه قام بإطلاق طلقة في الهواء لم تخرج الرصاصة، وقال فعشق السلاح مرة أخرى وصوب نحو المجني مازحا قصد إخافته. لاحظ القاضي هنا أنه حكم أنه بموجب ما اسمه قرائن والشهود ان هذا عليه كفاره قتل فطر، لانه ما في اي ما اسمه عداوه ظاهره بين هذا هو بالعلمين. هذه القضية كانت في تبوك. ذكر مؤلف قتل الجماعة ما يسمى الاشتراك في القتل، وذكر مؤلف لها 4 صور، ثم ذكر أحكام الإكراه وأحكام الأمر في القتل، وذكر لهم كذلك 4 صور، وذكر الاشتراك بين رجل يجب عليه القود ورجل لا يجب عليه القود. قال هنا رحمه الله: تقتل الجماعة اثنان فأكثر بشخص واحد. إذن القاعدة أن تقتل متى؟ قال: إن صلح فعل كل واحد لقتله. لأنه سنقسم المسألة هذه، فنقول قتل الجماعة بواحد، إما أن يتواطؤوا أو أن لا يتواطؤوا. فإن تواطؤوا على القتل نقول اقتلوا به، إذا لم يتواطؤوا فنقول فأرجع. إذا صلح فعل كل واحد القتل يقتل كل واحد، إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل تمام فلا يقتل به، فلا قصاص. فعل هذا إذا تواطؤوا كان يكون بينهم ما يسمى جماعة، عصبة من الناس بينهم اتفاق على اعتداء على شخص، هذا واحد مسكه والثاني ربطه والثالث طالب السكين، الآن فيه تواطؤ واتفاق على مثل ذلك، هذا يقتلون به. وإن كان هذا يقول أنا مثلا مسكت، أنا مجرد ربطت، هذه صورة تواطؤ. لم يتواطؤوا مثل قيل لأحدهم نبيك توصل فلان للاستراحة، ليش؟ نبي الموضوع بينه وبين السالفة، وصله واحد قال أمسك الباب، ما يدري شو السالفة، فهذا مسك الباب هذا وصله وما يدرون، واللي بالداخل هو الذي طعن وقتل فيقتل هذا الطاعن والقاتل، هذا لا يقتلون لأن فعلهم لا يصلح للقتل بنفسه ولم يتواطؤوا معه. فإن لم يتواطؤوا صلح فعل كل واحد، كان يكون 3 اجتمعوا، هذا سكين وهذا مسدس وهذا بحجر كبير جدا، هذا يقتل. وقد ذكر المؤلف الحديث المشهور، حديث قد أجمع الصحابة عليه، وهو أن عمر الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتل رجلا فقال: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ولأنه لو سقط القصاص في الاشتراك لصارت حيلة لكل واحد، دبر لي جروب واتساب طيب أو مجموعة تليجرام فنرتب طيب جريمة خلاص ننفذ كما قال من بجلدتنا من العقاب. في صورة إذا تواطؤوا وصالح فعل أحد منهم يقتل هذا الذي صلح فعله للقتل. سيذكر مثالها عليها في الاشتراك في جناح مدى النفس. وفيما لا قود عليه. لا قود عليه. الجناية المشتركة مباشرة إذن يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد، طيب فهنا يجب على القصاص. طيب لا يصلح فلا قصاص ما لم يتواطؤوا. من المسألة التي أشار المؤلف بعد قليل، وهي مسألة إذا فعل الأول فعلا لا يخرج بها عن حكم الحياة، ثم فعل الثاني ما لا تبقى معه الحياة. كيف؟ فعل الأول فعلا لا يخرج بها عن حكم الحياة، يعني الأول كما يقال ضربه أسقطه أرض تمام، وجاء الثاني جاب حجر كبير أو جاب سكين، من القاتل؟ الثاني. طيب لو جاء الأول فعل فعلا لا تبقى معه، كان طعنه بالسكين فجرحه أو خرج كما سيد المؤلف حشوتيه، فجاء الثاني فعل شيئا، كان يكون مثلا ضربه دفعه حبسه، قال القاتل الأول، واضح؟ لذلك هذه الجنايات المشتركة مباشرة. قال وإن طيب إن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة. لاحظ الفرق بين القتل والدية، القتل كل واحد نقتله، القتل ما يتبع، الدية تتبع، الدية واحدة ونقول كم هم 3، والدية مثلا 300 ألف، خلاص كل واحد 100 ألف، لأن قتل واحد فلازم به أكثر من دية، كما لو قتلوا خطأ. وإن جرى واحد جرحا وآخر 100، ما نقول عليك في الدية 10%، وهذا مثلا 90%، لا ما ننظر لهذا، ما دام هذا جرح وهذا جرح فكلها تقتل، مش كذلك؟ وهما سواء، لأن كلها تقتل غالبا. قال إذا اشترك اثنان لكن أحدهما تختلف، أحد تبقى مع الحياة والثاني مات. قال وإن قطع واحد حشوته داخل أمعاء مثلا أو ودجيه ثم ذبحه الآخر، فأين القاتل؟ الأول، القاتل الأول لكن يعزر الثاني لأنه ذبحه، لأنه بالأول قد مات. وتبقى إشكالات لا سيما في هذا العصر، أنه الآن مثلا الحشوتين وبعض الإصابات التي قد في الزمن السابق قد لا تبقى مع حياة لكن قد تعالج، مش كذلك؟ يعني بالطب الحديث الآن حتى لو خرجت ودجه حشوتين يستطيع الطب الحديث الآن أن يدخله، لكن ظاهر كلام المؤلف أن بما أنه جرحه بما لا تبقى مع حياة في الأصل الطب بقدر الله عز وجل إلا بالتدخل الطبي، فهذا نقول القاتل الأول. قد يكون بعض لها اجتهاد خاص من القاضي. الإكراه على القتل، لاحظ الإكراه بشروطه الملجئ، يعني هدد أحدهم شخصا، كان يهدد مثلا شخص ابن عمي خذ هذا السلاح واقتل فلان بيني وبين عداوة، ترى ما قتلت بقتلك أو بشتكيك في المحكمة، وكذا المقصود يعني بشروط مثل الإكراه الملجئ هو أن يكون قادر تنفيذ، وأن يكون هذا طيب شيء مؤلم سواء في إزهاق نفسه أو ولده أو عرضه، قتل فقتله، فالقتل أي القود إن لم يعفو وليه أو الدية إن عفا عليهما، القاتل من أكره. إذن نعتبر القاتل من؟ كلاهما، المكره والمكره. ما يقول المكره أنا ما لي ذنب وعفي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، لماذا؟ لأن نفسك ليست أولى بنفس الآخر، يعني بمعنى لا ليس لأجل أن تحافظ على نفسك، لأنك مهدد، أليس كذلك؟ ومهدد أنك إذا ما قتلت بيقتلك، فنقول تحمل أن تقتل لكن لا تقتل الآخرين، فليس عذرا لك أنك تقتل الآخرين لأجل استبقاء نفسك، فليست نفسك أولى من الآخرين. طيب فإذا نقتل القاتل وهو المكره ونقتل المكره. لماذا القاتل؟ لأنه مباشر فقصد استبقاء نفسه قتل. طيب لماذا نقتل المكره؟ أحسنت، لأنه تسبب بما يقتل غالبا، فقصد الجناية بما يقتل غالبا، هذا من أسباب القتل. طيب لا لو عفى أو لا يقدم إلى الدية، هنا السؤال هل الدية هنا تكون نص نص واضح أو تكون على كل واحد دية كاملة؟ تفهم من كلام المؤلف؟ مباشر كده المباشر الدية، يعني مباشر لكن شوف المؤلف يقول فالدية عليهما تقاسمون نفس المسألة، إن الدية إن القتل يتبعض والدية ما تتبعض. أنا أشوف محتملة، ما أدري، يعني حاولت أراجع بعض الشروح متضامنين، يعني إن يتساويان قصدك. إيه تمام، شوف هو كلام الشراح قالوا بالتساوي، يعني هو إشكال بالتساوي محتملة، يعني هل دي بتساوي بمعنى مثل ما قلت بالتضامن أنه يستطيع طالب هذا أو هذا، وإذا طالب هذا يرجع بهذا بنصفها، أو تكون كما قلنا بالمسألة السابقة تكون مبعضة. النتيجة في كل الحالات هي المقصود سيأخذ دية واحد. لأن الدية نعم صحيح، لأنه قال ما قال ديتين، قال دية وقال عليهم. صحيح، تحتاج فعلا إلى مراجعة. يكون الدعوة على واحد على الجميع فيه. بالتضامن. نعم جميل. يكون المتضرر حق بأن يقال كل واحد هو بالكامل إيه. سعيد على كل واحد من الجامعة. جميل. هذا لأجل أن القضية اختلفت الآن بالأنظمة، صارت يعني فيها ما يسمى سجل مدني، صار فيها دعوة على شخص معين. الإقرار على قتل النفس ذكر من صورها، وقول قادر اقتل نفسك ولا قتلتك، فصدق فقتل نفسه بسكين أو مسدس أو ألقى بنفسه خشية منه، فنقول هذا يعتبر إكراه، بمعنى ايش ترتب عليه؟ أن يقتل الآمر بذلك، ما يسمى المكره، لأن هذا قتل نفس كما لو أكره. الأمر بالقتل ذكر فيها 4 صور. فالأمر بالقتل إما أن يأمر غير مكلف أو يأمر مكلف، تمام؟ ذكر مؤلف المكلف إما أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال أو عالما بحكم الحال. نستخرجها من كلام المؤلف رحمه الله حتى نفهم، لأن في تداخل بين كلام المؤلف في الترتيب. فإذا أمر غير مكلف، ما رأيكم؟ إذا أمر شخص طفلا صغيرا قال اذهب رد الجيران وهذا مسدس وروح اقتله، وراح ما صدق خبره وقتله، القاتل من الآمر؟ نعم، لأن هذا استخدم هذا كأنه استخدمه وليس له أي قصد. نعم، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله، قال في القصاص على الأمر، فالمأمور صار آلة، فلا يمكن جاب القصاص عليه لأنه صغير، واجب متسبب به. طب الصورة الثانية أن يأمر مكلف جاهل بالتحريم، هذا جاهل بالتحريم لكن ليس صغير، مكلف، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، قال ولو عبد الأمر، قال تفضل هذا مسدس وشو بسوي فيه؟ اقتل فلان مسكين، يعرف حسب الدنيا كذا يعني ان هذا الاسلام، فقتله. القصاص على الامر لان العذر فيه كالعذر في الصغير، لان هذا جاهل يعذر بجهله. وش بقي؟ بقي قسمين، اذا كان جاهلا بالحال او عالما بحكم الحال. فذكر المؤلف اذا كان جاهلا بالحال، وهذه المساله، وهو اذا امر السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، قال السلطان أو القائد الشرطة يا فلان من الجنود اذهب اقتل فلان، هذا ليش؟ قال هذا فلان مسوي كذا جريمة وهذا. تعرف أن الأصل عند هؤلاء الجنود هو التصديق ما يسمى القادة والمسؤولين، فذهب ما يدري، وقال كما يقول الناس أنا عبد مأمور، قال فقتل. فالقود على الآمر بالقتل دون المباشر، لماذا عذرنا مباشر؟ قال لأنه معذور بوجوب طاعة الإمام في غير معصية. قال والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، أن الآن السلطان أو القائد أنه لا يأمر إلا بالحق، في ذلك لا قود إلا مثلا على قائد الشرطة أو شيء من ذلك الآمر بالقتل أو الدية. وكان ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وشدد على قول بعض أولئك، قال أني عبد مأمور. قال ترى حتى ما ليس عذرا للإنسان أن يكون عبد مأمور، بل يجب عليه كما قال التأكد واستبانة، لا سيما إذا يعني أحسنت يعني خشي أو ظن أو لم يغلب على الظن أن هذا مثل بريء، أن هذا مستحق للقتل. مش بقي قسم الآن، إذا كان عالما بحكمي والحال. فإذا قتل المأمور من السلطان وغير المكلف حال كونه عالما تحريم القتل، قال هذا ترى اذهب اقتله. طيب شلون؟ قال إيه هذا يعني ما احنا مرتاحين له او كذا، ويدري هذا المظلوم مسكين، فراح هذا الجندي وقتل هذا المظلوم بامر من قائد الجيش او من السلطان وغيره. فما الحكم؟ على المباشر دون القائد الامر ونحو ذلك. قال لان مباشر القتل مع عدم العذر، ما غير معذور، لانه يعرف الحكم يعرف الحال. قد جاء في الحديث لا طاعة مخلوق من صديق خالق، وكان في السنن في صحيح مسلم الحديث بنص آخر قال إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة بمعصية الله إنما الطاعة بالمعروف، هذه في الصحيحين، دون الآمر بالقتل أو ضمانه. لكن يؤدب هذا الآمر سواء قائد جيش أو قائد شرطة أو كذا بما يراه الإمام من ضرب أو حبس، لأنه تسبب في مثل ذلك. لو دفع آلة قتل لغير مكلف فقتل، ما أمره ولا أكرهه، إنما دفع، تفضل هذا المسدس، ما صدق خبر الطفل الصغير ده وشو فيه، فقتل، فهل يتحمل الدافع؟ ما يتحمل. قال فلا يلزم الدافع شيء، لأنه ما أمر بشيء، لما أعطاه السلاح بأي اعتبار. ثم ذكر مؤلف مسألة اشتراك من يجب عليه القود مع من لا يجب عليه القود. وذكر المؤلف مسألة يجب فيها القود لطرف، ومسألة لا خاصة يسقط لأجل ما يسمى الشبهة. أما المسألة التي يجب فيها القصاص، إن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا. مثال لأبوة للمقتول. الآن اشترك، يعني جاء مثل الابن راعي مخدرات، راعي مشاكل، جاء الأب طيب قال لأحد أبنائه أو واحد الجيران، تعال تعال تعال هذا ولدي حسبي الله عليه كذا كذا. طيب فتعاون الأب وهذا الجار على هذا الابن فقتل، قتل هذا الابن. لاحظ الأب كما سيأتينا شرط من القصاص لا يختص به، طب كان الطرف الثاني يختص، تمام، أو غيرها من الإسلام وحرية، من اجتمع مسلم وكافر في قتل كافر، أو حرية عبد وحر في قتل حر، في قتل عبد، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولدي، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، ما رأيكم؟ هل نقول القصاص على الطرف الثاني دون الأول؟ أو خاص هل شبهة تدرأ الحد والقصاص؟ قتل القود على الشريك، لأن هذا توفرت فيه الصفات من قصد بما يقتل غالبا، فالشريك على الأب في قتل، وعلى الشريك الحر والمسلم، الشريك الحر شريك المسلم، قال لأنه شارك في القتل العمد والعدوان، ولو كنا أسقطنا هذا لكان كل واحد ستكون ذريعة. طيب لماذا امتنع القصاص عن الأب؟ قال لمعنى خاص، لأنه لا يقتل والد ولده. ولماذا امتنع القصاص عن الحر؟ لمعنى هو على مكافأة، كذلك المسلم، لا لقصور في السبب، يعني سبب الجناية العمد موجود، لذلك يقتص منه. طيب إذا انتقلنا للدية، لو عفا عفي إلى الدية، فتكون هل منصفة الدية ولا دية واحدة؟ لا تكون بالنصف، هذا ذكر المعلم. طيب في العدل والقصاص إلى طلب المال فلازمه نصف الدية، واضح؟ لماذا نصف الدية؟ لأن هذا تبرع مشترك. لماذا أسقطنا عن القصاص لاعتبار؟ لكن إذا انتقلنا إلى العفو يلزمه نصف الدية، كالشريك في إتلاف مال، مثل لو اثنين أتلف مالا فهذا يدفع نصف، لو أتلف سيارة اثنين صدموا سيارة هذا يدفع النصف، هذا نصف لو كان 50% 50%. تبقى مسألة وهي ما لا يجب فيه القود، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد. وصورة ذلك لو واحد، تمام، بينه وبين شخص عداوة، جاب السكين طيب وضرب بالسكين وطيحه في الشارع، وجاء واحد ماشي بالسيارة ومشغول بالجوال فصدمه. لاحظ الآن اشترك خاطئ هذه السيارة من هذا الرجل دهسه، وعامد الذي كما يقال قصد ضربه بسكين أو مسدس من ذلك. قال هذا فلا قصاص على الأول اللي ضربه مثلا بحجر أو دفعه بالأرض أو لماذا؟ أحسن للشبهة، لأن في شبهة تدرأ القصاص، تعرفون الحدود وتدرأ بالشبهات، للاحتمال أن اللي مات بالدهس، ما مات بهذا بالجرح مثلا، او مات بما يسمى بالضرب هذا، او مكلف وغيره. يعني واحد اخذ اخاه الصغير قال تعال قم، انا واحد مهددني او واحد بيني وبينه عداوه، فراح وقال خذ السكين وانا معي السكين شيء من ذلك، قال ضرباه واعتدى عليه. فنقول هذا شبهة تدرأ القصاص، أولي قصاص أجنبي، نعم، والقصاص معذور كذلك، يعني له حق في القصاص في استيفاء، أو مكلف وسبع، وصورة ذلك مكلف وسبع، يعني أتى بمثل كلبه جعله ينهش، وهو كذلك معه سكين أو ضرب أو حجر فضربه برأسه مثلا، أو مقتول في قتل نفسه، يعني واحد يعني اعتدى على شخص ثم جاء هذا المقتول فكما يقال أيس من الحياة، طيب وخلاص من شدة الألم تمام جاب السكين ولا أرض كما قال رمى نفسه من فوق من علو تمام، فلا قصاص لأن في شبهة تدرأ القصاص، لأن الاحتمال أن هذا أن هذا هو قتل نفسه، احتمال السبع هو الذي أماته وكذلك الأجنبي. من العلماء رواية أخرى أن تفرق في المسائل هذه وتجد المسألة ليس لها حد واحد. ومن طريف ما ذكره ابن حزم رحمه الله منتقدا الفقهاء انتقادهم في هذه المسألة، قال عبارة قوية شوي، قال علموا قطاع الطريق قطاع الطريق، وعلموا السراق السرقة، وعلموا الزناة الزنا، وعلموا ما يسمى القتل القتلة أو كذا القتل، قال سهلة ياخذ واحد اخوه الصغير يروحون يقتلون، طيب يعلمها القتل ويقول له قم يلا خلينا نشترك في القصاص، وخلاص ترى لا قصاص عليه. ليس معنى هذا أنه قد نجوا من العقوبات وغير ذلك والإثم. طبعا ذكر البوتي وكذلك ذكر المفلح في قول أكثر العلماء أن هذه المسألة لماذا ما في قصاص؟ قال لأنه لم يتمحض عمدا، لأنه هو لم يتمحض عمدا، أن شرط القصاص هو ما تمحض فيه العمد، هنا لا، إن هذا فيه اشتراك بين الخطأ والعمد، وإذاك لم تمحض عمدا، وشرط القصاص هو ما تمحض عمدا كشبه العمد. أليس شبه العمد في قصاص؟ ليس في قصاص لأنه لم يتمحض عمدا، لأن فيه أنا لا تقتل غالبا. وقالوا كما لو قتله واحد بجرحين عمد وخطأ، وكيف جرحين عمد وخطأ؟ لو واحد بينه وبين شخص لكنه كما يقال إيه لواحد تصير هذه واحد ماشي بالسيارة فداس ولد الجيران أثر طيحة في الأرض، قال هذا حسبي الله عليه زين دهست أجل خل أكمل عليه، أول أمر كان حادث سيارة، قال ما دام مطينة طينها خربانة خربانة، طيب قضى عليه. طيب تبقى مسألة ذكرها المؤلف، قال وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، نفس المسألة السابقة، إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد، طبعا قتل العبد كما سيأتي ما فيه دية إنما فيه القيمة، فإذا كان قيمة العبد 10 ريال فاشترك حر وعبد فنقول تعال أنت الحر ادفع 5 ريال، طيب النصف نصف قيمة العبد المقتول. هذه أشهر المسائل التي ذكرها، فقال رحمه الله لأجل الوقت ممكن بدنا نمشي أكثر، إذا كان فيه إضافة أو سؤال. متفق أحسنت، إذا مواجهة تسبب ضمن المباشر صحيح، هذه في تظهر طبعا في قواعد التسبب، تذكرها في حوادث السيارات وغيرها، في مثل لو شخص كان ماشي بسيارة فأحدهم قد تسبب في إسقاط أحد، وجاء الثاني وكان مشغول الجوال فدهسه، هذا مباشر وهذا مسبب، ضمان على المباشر دون المسبب، هذه تظهر في مثلا في قتل الخطأ أكثر. اللهم